السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عندك مجرد نقط صغيرة وتضيف بقى في مخك، يعني مثلا فيسيولوجيكال مثلا تلاقي مكتوب أول حاجة سيبرين، ومجرد الثلاث أسامي بتوعها يعني بطريقة النتيجة كالندر السيرفايكال ميوكس ماسل مش عارف البيزل بادي تمبرتشر، اللي يبقى تاني طريقة عندي لاكتيشنال أمينوريا، اللي تالت طريقة عندي كورتس مش عارف إيه، وبعدين أنت تفتح. لو جالك سؤال صغير زي ده لازم عندك فريق الكورنيوم عايز تفتح فيه تفتح، عايز مجرد كلمتين عنه اهم موجودين، بس لازم يكون عندك حاجه باك جراوند تجيب منها. ماشي. المصيبه الجديده اللي حدث على عين شمس هي في اسئله اسمها كيس. كم كيس يا دكتور؟ اثنين. محتاجين ايه؟ محتاجين واحد يبقى معلم، يعرف ازاي يخش من هنا على هنا. المصيبه الاخيره هي التانيه النهارده شويه مصايب ولا شويه. النظري عباره عن ايه؟ ثلاث اسئله كبار. طب كيسز والعلم كل مره انا مش قادر اسكلاس على الكيس. زي مثلا القصه اللي فاتت دي اجي اقول لك اي سي دي وعندها امينوريا. اي سي دي وعندها بين، طب انا لو قلبت الصفحه كنا ده اي سي دي زائد بين السطر قبل الاخير يا كذا كذا فكر كذا كذا. اي سي دي زائد امينوريا ترى ده الحمل جوه ولا الحمل بره ولا ايه الحكايه؟ كيسز. الحاله الثانيه بقى الاسئله النظري. السؤال ده بكام نمرة؟ 30 نمرة. فما تتوقعش ان يجي يقول لك حاجات صغيرة من حاجات كبيرة، زي دي مثلا يا دكتور؟ زي مثلا يجي يقول لك discuss long acting contraception، ده الأرخم اللي جه إيه؟ أنا بقول لك أسئلة من الواقع. discuss long acting hormonal contraception. حد يقدر يقول لي؟ حد يقدر يقول لي من الصفحة دي إيه هما اللونج أكتنج هرمونال كونتراسبشن؟ ما تقوليش سويسين ولا اسمها هي ممكن تاخده 20 سنه، لا مش دول مقصود، مقصود الهرمون يفضل فيها فتره طويله. انجكتبل وقفت على كده رغم ان هم ثلاثه. امبلانت برافو عليك، لان ده ممكن يقعد قد ايه؟ ثلاث سنين ده الامبلانون، خمس سنين ده السته سلندرز، لا فاضل واحد. اللولب ابو هرمون هيقعد عندي كتير. طب وايه المشكله يا دكتور؟ لا هي مش مشكله ولا حاجه. هي دي موجودة ملمومة عندي في صفحة كام؟ في صفحة 44. Long acting hormonal contraception. وأنا بقول لك الكلام ده ما يتذكرش. ما يتذكرش. أمال إيه يا دكتور؟ ده بيتبص عليه، لأن أنت لو جيت بصيت عليه هتلاقي Long acting hormonal contraception مكتوب نمرة إيه؟ Injectables. Copy paste. وأنا عندي دماغ أرجع أكتب الكلام ده تاني. بعدين قلبت الصفحة 45. نمرة اثنين سبديرمال امبلانتس كاب تيز. نمرة ثلاثة هرمون ريليز اي سي دي موجودة في نص، يعني بص يعني السؤال ده بيتجاوب في صفحتين وهو ده وقت ال 20 او ال 22 دقيقة اللي عندك في آخر السنة بالظبط الكلام ده. الميزة إن الكلام ده يبقى مكتوب إيه؟ أنت أولا مش هتذاكره تاني لأن هو منقول بحرف من الكتب النظري، مش حد يقول لي ده كلام جديد علينا. الميزة الثانية إيه؟ لونج أكت هرمون كونتراسبشن كما أنزلت. سب ديرمال امبلانتس النص صفحه كما انزلت. هرمون ريليز اي سي دي هنا تشوف ازاي ان موضوع كبير زي اللولب ندمج فيه موضوع الهرمون ريليز اي سي دي وكده بس في نص صفحه. ده مكتوب بالادفانتج بتاعته ومكتوب بالديس ادفانتج، بس هي الديس ادفانتج مكتوب ايه؟ نقطتين. النقطه الاولانيه اكسبنسيف غالي، مرين بروجيستا سيرتو الكلام ده غالي 1000 ويب. وبعدين نقطه ثانيه اذرز اكزامبل perforation, expulsion, ectopic pregnancy. مجرد تب تب تب. ودي القدره اللي انا عايز اتقنها، انك ازاي تقدر تلم امور او توسع الامور. طيب ماشي. لكن السؤال الاشهر على الاطلاق اللي هو سنويا سنويا عن شمس، اللي هو يوم ما تتصل بيا بالتليفون تقول لي دكتور انا مزنوق فضل امتحان يومين ما اعملش حاجه. اقول لك طب بص ادفانتج وديس ادفانتج هرمونال كونتراسبشن. طب هما بيصلحوا ازاي يا دكتور عندي؟ بيصلحوا انه عارفين ان كلمه هرمونال كونتراسبشن دي تحتوي على سبع ايتمز، دول ثلاثه بس دول يا دكتور. لا ازاي؟ سي يو سي دي حاجه، بي يو بي دي حاجه، انجكتبل دي الثالثه. طب حد يقول لي الرابعه؟ امبلانتس بالربع، طب حد يقول لي الخمسه الهرمون اللي في اللبلب، طب حد يقول لي السادسه الهرمون اللي في الفنج بتتحط في الفاجينا، طب حد يقول لي السبعه الهرمون اللي ممكن يتاخد عندي علشان يعمل ان لونج اكتنج ال اتش ار اتش انالوجز. سبع هرمونات هتلمهم ازاي الكلام ده؟ هتلاقيه ملموم في السؤال بتاع ادفانتج وديس ادفانتج اوف هرمون الكونتراسبشن 46 47 48. وبرضه خد بالك من حاجه، انت لو جيت ذاكرت من النظري هتلاقيهم واخدين حوالي سبع صفحات. لما هنا ملمومين في كام؟ في ثلاث صفحات. اياك تذاكر هنا، اياك تذاكر دول. انت بتذاكر الاساس النظري، ودي زي ما كاتب لك تنويه في كل صفحه، كاتب لك ايه؟ To be open only the night before exam. يعني ايه to be open؟ يعني مجرد تبص بس تعرف الدنيا ماشيه ازاي. الواي بتاعت الكتابه ماشيه ازاي؟ ايه النقط اللي عاملين عليها الاستريس؟ وايه النقط اللي جرينا عليها ايه؟ على طول. طيب. طب في يا دكتور السؤال هنا كان نفسي بس مش مكتوب، يعني هي دي لمنه شويه بس مش كل حاجه. سؤال اسمه ايه؟ Discuss long acting contraception. انا عايز بقى حد يجي جنبي يقول لي Discuss long acting contraception. ايه اللي هتكتبوه فيه؟ وعايز اعرف بقى ايه اللي احنا هننساه. لونج اكتنج كونترسبشن انت ما تحيرش نفسك، اصل بتدور في دماغك بتلاقي فراغ لانك بتدور في مكان غلط. امال بتدور فين؟ الصفحه دي. تجاربها من الصفحه دي فيسيولوجيكال لا محدوده، مين اللي بتردع 20 سنه؟ ميكانيكال ما ينفعش، انما مين؟ طبعا خش على بعديها سي وسي 21 يوم، ريجسترون اللي بتاخد كل يوم، انما مين عندي نمره اثنين؟ انجكتبلز. مين عندي نمرة ثلاثة؟ implants. فاضل واحد ولعلمك السؤال اساسا محطوط عشان كده. The most long acting contraception هو مين؟ هو عندي surgical. عشان كده انا عايزك عندي تكتب هذا السؤال في اي حتة، تكتبه كأن بي، تكتبه ده هو ده السؤال. ده ما يجيش بقى الازهر بنين. ده يبقوا رخمين جدا لو جه، وحتى لو جالهم لازم يبقى عندهم القدرة ان هم يلخصوا ويخلصوا. يعني ايه؟ 1 2 3 4 1 اس دي 2 جاك 3 بلس 4 سيرجيكال. ومجرد ايه؟ نقط. يعني ايه نقط مثلا؟ يعني حاجه زي الاي سي دي ده يكفيك انك تكتب فيه، اصلا ما عندكش وقت، انت عارفين هو بيجي لهم حوالي 10 اسئله وكل سؤال عليه حوالي 16 دقيقه. تكتب ايه؟ اي سي دي سيف لخصوا لي في 4 دقائق. الدقيقه الاولى تكتب ان هو 2 تايبس يا ميديكيتد انا ميديكيتد. الدقيقة الثانية هتكتب ان هو بيشتغل ازاي؟ اسيبتك اندومتريتس وانه بيزود الاريتيشن عندي بتاع، وتكتب ان بي ان الحاجات الحديثة بكبر. الدقيقة الثالثة اللي بعديها هتكتب عندي الكونترا اندكيشنز. لولب نحاسب فتل، عشان كده لازم يكون في لومة في دماغك لما تدوس عليها تنور فجأة، لولب نحاسب فتل. الدقيقة الرابعة تكتب فيها ديس ادفانتج كل اللي مكتوب فيها، تكتب سبعة بي ورا بعض. perforation protrusion دي ريباست اللي هي ميس ديسترات بريجننسي وشويه الكلام الهبل اللي احنا بنقوله ده. فلازم تبقى عندك هذه القدره الايه؟ انك تخلص وتلم الموضوع بسرعه. تمام. ونفس الكلام على الانجكتبل، نفس الكلام على الامبلانتس، مفيش مشاكل خالص. لكن نيجي بقى على المشكله اللي هي مين؟ سيرجيكال. ده كلام احنا ما قلناهوش خالص، اللي هي اخر صفحتين عندي في الكونتراسبشن تماما يعني. وايه بقى المشاكل اللي عندي؟ انا بقول لك ان يجي لك سؤال صغير ديسكاس ايه؟ ده لوحده بقى ديسكاس ايه؟ لا يا ريت يقول سر ديسكاس الريفرسبل كونتراسبشن. يعني انت شفت كميه الخباس اللي بالاسئله انت ممكن تبقى مذاكر ما تعرفش تجاوب. ديسكاس لونج اكتنج كونتراسبشن قلت لك ايه الايتم؟ ده بقى السيرجيكال بيسموه ايه؟ ديسكاس الريفرسبل كونتراسبشن، ان انا مش هقدر اعمل له ايه؟ ريفرسبل. ولو ان نقدر جراحيا ان انا اقدر اعمل له ايه؟ ريفرسبيلتي. طيب بنفس برضه المنطق، عايز تقول ايه هو المنطق اللي عايز اتكلم؟ عايز اكلمك واقول لك ان المنهج كبير، هو مش كبير بحد ذاته، كبير بانك تروح معاه، كبير بان الايام بكمه، كبير بان هتكبر اساسا على المذاكره. عشان كده كبرنا قوي في حصان طيبين. عملت ايه في العيد؟ قلت لكم ذاكروا. عملت ايه؟ لا يقدر. كان حد يفتح الكتاب سيمبلي ده حاول يفتح الكتاب وعرف. حد في يوم عرف يقعد مثلا ساعة ساعة ساعة ساعة بس ساعة مستحيل تسيبوا الخروف اللي بيتذبح واللحمة والشوي مستحيل الكحك اللي بيتعمل مستحيل. طب نفس ان انت تتكلم كله عن فيميل وانا بيت يا ابن الميل يا انت ليه ناسي ان عندي زي ما ممكن بربط انابيب السنتر ممكن اربط انابيب الراجل. ايه ده؟ يا دي العار ويا دي الفقه. انابيب الراجل يا دكتور بتتربط اه بس مش ماسك. بتتربط فين بقى؟ في الدول ولا في الساب سايد ايه يعني ده يطحوهم ده يبندجوهم على طول. امال بتتربط فين؟ في الدول بقى المليانه بقى الهند الصين. وكنت قلت انا لشويه ناس كده ان البلاد دي عامل فيها بيطلع فيها حملات زي الحملات اللي بتطلع بياض كده في الحرائق زي العباسيه يقول لك تطعيم ضد شلل الاطفال تطعيم وبقى عدى عربيه كده زي بتاعت انابيب الجاز عندنا وبعدين يلا الرجال اللي عايزه تتربط يلا الرجال اللي عايز يتربط طب هي نقل ضخمه اوكي العربيه دي يخش الراجل من الناحيه دي عادي ماشي زي الفل على رجليه يطلع من الناحيه الثانيه ايه ربطين له الانابيب عارف معنى كده ان الفاس ديفرنس اللي بيتربط للراجل ده اندر ايه انابتيزيا برافو عليك عملية فيري سيمبل ما بتاخدش دقيقتين اندر لوكال انابيزيا بيجي عندي سوبرا بيوبك فوق السنسس بيوبس ويعمل انسيجن كده صغير بالعرض السيمبل اللي بالعرض ده يقدر منه يجيب الانجوينال كانال دي ويقدر يجيب منه الانجوينال كانال دي ويتربط الفاس ديفرنس هنا ويتربط الفاس ديفرنس هنا بس مش اكتر من كده يعني سيمبل سيمبل وبتتعمل تعمل في مصر لا يمكن تتعمل حتى لو ادوك ملايين لا يمكن حاجه زي كده تعمل از نوت اكسبتبل اتول عندي ايش ولا عمري سمعت ولا في راجل يقدر يروح ولا في بس ممكن ست تب الراجل تقول له اعمل كده انتوا عارفين في كونترسبشن للرجاله دلوقتي عارف كده في هرمونات في اقراص بياخدوها الرجال كل يوم ياخد قرص 21 يوم يسيبوا اسبوع امشي يسيبوا اسبوع ليه ماشي طيب فالكلام ده ماله؟ مجرد بس اقرا كده وخلاص، هو في بس تكايه بسيطه، ايه هي التكايه البسيطه دي؟ ان هذا الراجل ما ينفعش يطلع من العربيه دي ماشي على ركبه كده ويروح لمراته. لازم يبعد عنها لمده 70 يوم، حد جاي يقول لي ليه؟ عربيه اللايف سايكل بتاعت الاستور برافو عليك، يعني انت ربطت في جزء ما بعديه لسه في القنوات دي ممكن تلاقي فيه شويه حيوانات منويه. حتى عشان كده التكايه الوحيده الشفوي بقى اللي هتتقال هنا اللي لازم تستنى على الاقل كام؟ 70 يوم بس خلاص. طب يا دكتور دي حاجه اكيده اما نربط اكيد مفيش ده الحيوانات عارفين الهاب بتاع السبيرم كام؟ حد عارف؟ 5 مايكرون 5 مايكرون انت عارف ان انت لو مه بط عندي ممكن تلاقي اليومن والكو 5 مايكرون دول موجودين الحيوانات المنويه تعدي عشان كده ده السيرم كاتب لك لازم يتعمل سيمن اناليس انت مش ضمنه انت لو جيت بالخيط وقربت خالص عارف اكتر تطمين عندي ايه هو؟ انك تقص بقول لك دلوقتي في الانابيب بقول لك ان حكايه ربط الانابيب ده مش سهل زي ما انت متخيل ده في عندي فيلير ريت نعم حد عارف الموضوع ده؟ انتوا متخيلين لو واحده ربطت انابيب لا يمكن تحمل ها؟ من 1 لـ4 في الـ1000 يحملوا فيلير ريت 0.1 ل 0.4 كان اسمها ايه اندكس يا ربي؟ طب ما انتوا كويسين اهو يا خلاص بيرل اندكس انا عارف تمام؟ في فيلير ريت برضه عند الرجال فعشان كده بقول لك ايه لازم نستنى 70 يوم ولازم يتعمل سيمن اناليسيس لو خد بالك من حاجه بقى كاتب لك سيمن اناليسيس توايس خد بالك بقى من النقطه دي ان دايما انا الحكم على الراجل من جلسه واحده ولا من جلستين ارجوك من جلستين حتى انت اصلا في يوم من الايام هتتجوز ولا قدر الله لو انت من ال 10% اياهم ربنا حكم عليهم بهذا الابتلاء العقد ان انت حضرتك اول حاجه تتعمل سيمن اناليسيس ما تعملش من مره لو حلو حلو انما لو وحش عيب لان لو انت الكام يوم اللي فاتوا بتشيش هيطلع وحش لان انت لو يوم جبت عينه السيمن عندك شويه برد او شويه سخونات اثر جامد جدا على الموتيلتي لو انت كنت بتاخد انتي بايوتكس الفتره اللي فاتت دي هتاثر جامد جدا عشان كده دايما حطها حلقه في ودنك عشان الانفرتيلتي كمان سيمن اناليسيز للراجل لازم يتعمل توايس بينهم على الاقل كام يوم شهرين لثلاثة زي ما انتم عارفين بينهم على الاقل 70 يوم علشان اللايف سايت بتاع مين بتاعت الاسبرم ماشي يا دكتور طيب خش لي بقى على مين خش لي عندي على الفيميل على الستات وحكايات قلتوا ان احنا بنعمل تيوبال لانجيشن مفيش مشاكل بس وبايلاترال طبعا مفيش حاجه اسمها ايه يعني لا ربطتك على ناحيه واحده تمام اولا ما بتكلمش على الدين دايما في موضوع الكونتراسبشن بالذات لان دينيا الموضوع ده طبعا عليه كلام انا بالاصاله نفسي ما بعملوش تمام عملش خالص ربط على الانابيب ليه علشان ابعد عن مشاكل الدين دي خالص ليه سيمبلي لانه ايه انفيرس انا ما اقدرش اتحكم في الخلق بهذا المنظر وياما شفنا ياما شفنا ايه ياما شفنا واحد ست تيجي تقول لي دكتور انا عندي 31 سنه. طب وايه الاخبار؟ 5 عيال يا دكتور مغلبني. يا ماما انت ايه اللي جوزك بدري واللي خلفك كتير؟ لا يا دكتور دول 3 وبعدين جالي توأم غصب عني. انا بتشوفها كتير قوي، لو سمحت اربط على قلبي. وبعدين اللي يحصل بعد كده تدب خناق بينها وبين جوزها، انت شرفت حس وطلقت، تتجوز واحد جديد. طيب ولما تتجوز واحد جديد ازاي ياخدي نربط الرجاله؟ بالعيال يا اخويا. تبقى عايز تخالف من جديد، تيجي تقول لك ايه اعكس للي انت عملته، لا ما كانش معذر خلاص. يبقى انا علشان اعمل هذا تيوبال لازم يبقى عندي ايه؟ فيري ستريكت انديكيشن، لازم ابقى واضح جدا. لازم اعمل حاجه المفقوده في مصر يا جماعه اللي هي ايه؟ كونسلنج. لازم اتكلم معاها اقول لها بص على حته الانديكيشن اللي عندك. اول حاجه في الانديكيشن ان لازم تكون عندها ايه؟ اتفق او عندها كل العيال بتوعها ومظبطين، ولدين وبنت، 3 بنات ولد، لو مظبطين. الشرط الثاني اللي عندي ان هي الست دي لازم تكون فوق 35 سنه. قصدك تقول يا دكتور ممنوع في العالم كله تيوبال ليجيشن قبل 35 سنه. ليه؟ فرصه الجواز كبيره قبل 5، فرصه الخناقات كبيره، فرصه الرجوع في الكلام جاي. لا بعد 35 سنه وخلاص بقى. واحده معاها 4 5 عيال وعندها 37 سنه خلاص بقى ماشي. طيب الحاجه الثالثه والعلمك كل دول مع بعض، كل دول مع بعض. الحاجه الثالثه عندي انا لا يمكن اعمل تيوبال ليجيشن غير لو عارف ان الحمل بالنسبه له اخباره ايه؟ خطر. الحمل بالنسبه لها خطر. يعني ايه عندي خطر؟ يعني كونترا انديكيشن عندي ان هي بريجننت. وده بقى لعلمك سؤال شكوي ابيض واسود مشهور قوي. اما عماد حمدي كان يخش كده على الست من دول في المستشفى يقول معلش احنا اضطرينا نضحي بالجنين عشان خاطر الام تعيش. ده يخلي فيه سؤال مشهور قوي، امتى يبقى الحمل على الام خطر؟ او مين هم اللي ممنوع ان هم يحملوا؟ حد يقدر يقول لي مين اللي هم صحيح ممنوع ان هم يحملوا؟ طب انا اقول لك انا على حاجه، اقول لك انا على حاجه، الام، الرحم، الجنين. احنا مش هنبعد عن هذا الموضوع خالص. اديني حاجه بالام، اديني حاجه بالرحم، اديني حاجه بالجنين. الام ما مكتوب عندك سيفير إلنس، بس وات از مانت باي سيفير إلنس يا جماعه؟ خد بالكم الناس كلها مسمعه ببعضها فلازم تفضل تسمع كويس جدا ايه اللي بيتقال. وات مانت دايابيتس يا راجل، مش اي عندي دايابيتس، مش اي هارت ديزيز، مش اي عندي هايبرتنسيف ديس اوردر، مش اي، فاكرين الكلام ده؟ عايز بس واحد بس يفكر، مش اي هارت ديزيز. امال مين اللي ممنوع عليهم ما تحمل؟ برافو عليك. اللي عندها هارت فيلير، اللي ليها ماضي، ماضي اسود في الحمل اللي فات او ماضي اسود في السنتين اللي فاتوا. ايه الماضي الاسود في السنتين اللي فاتوا؟ انفكتيف اندوكاردايتس او روماتيك اكتيف. اللي عندها المخارج مقفوله، يعني ايه المخارج مقفوله؟ سيفير اورتي ستروز برايم بلمونر هايبرتنشن. والزرقاء، مين الزرقاء دي؟ السودا، مين السودا دي؟ الايزنمكر سيندروم، فاكرين هذا الكلام؟ تيجي عند الدايابيتس ميليتس، اي حد عنده دايابيتس؟ لا برضه ليها ريستريكشنز. مين دول ريستريكشن؟ اللي عندها حضرتك بروجريسيف رينال ديزيز، اللي عندها اني نوع من الريتينوباثي، باك جراوند ولا بروليفتيف؟ بروليفتيف ريتينوبس. لما تبقى الامور عندي بايظه يبقى سيفير إلنس دي معناها حضرتك عيانين الهاي ريسك بريجننسي بس بتصرف. والله يا جماعه ممكن يقول لي مين بتصرف دول؟ اللي هم لو شفتهم حوامل هتعمل لهم ايه؟ ثيرابيوتيك ابورشن. يبقى اللي انت ناوي تعملها ثيرابيوتيك ابورشن كان من باب اولى تمنع عنها مين؟ الحمل. طيب دي بالنسبه للام، تاني حاجه بالنسبه عندي للرحم. ادخلوه جاوبتوا انهي ارحام اللي ممنوع انها تحمل؟ ذوات الويك سكار. مين الاربعه الويك سكار اللي عمالين نحفظهم من اول السنه؟ اسوأ سكار عندي لان مش ده المانجمنت العادي للرابشر يوترس، هو ايه؟ previous repair of rupture. امال ايه المانجمنت العادي؟ سوبر فاجينال ديستريكت، ادي اسوأ سكار عندي. مين السكار عندي الويك تاني؟ upper segment cesarean section. لعلمك ما بنلجألوش كتير، ولعلمك بقى يوم ما بنلجأ له غالبا اللي بيعمل upper segment بيعمل معايا ايه في نفس الوقت؟ تيوبال ليجيشن. يقول لك عشان ما تحملش تاني. الله، طب ما كنت تشيل الرحم. لا، في فرق كبير قوي ان اعمل قيصريه واطلع بيبي واربط على الانابيب، انا اعمل قيصريه واشيل الرحم، دي عمليه ميجر. عشان كده الويك سكار الثاني هو بتاع مين؟ هو الابر سيجمنت سكار. طب كان في 2 سكارز كمان ويك، بريفيس بيرفوريشن اتقارنت قبل كده بدي ان سي، وفي سكار رابع ويك اخيرا المايوميكتومي. المايوميكتومي سكار برافالي ده من احد عيوب العمليه بتاعت المايوميكتومي الثلاثه. فيري فاسكولار بليدنج رهيب، ادهيشنز رهيبه، ويك سكار يفرقع الحمل. يبقى احنا مجرد بنراجع لما الناس الفتره الجايه تلاحظ ان عمالين نلف وندور حوالين بعض. يبقى الام شويه الانديكيشن بتوع ثيرابيوتيك ابورشن، الرحم شويه الحاجات بتاعت الويك سكورز اللي لسه هتتقال تاني. اللي يقول لي الجنين دي يبقى معلم، يقول لي الجنين دي ما قلتهاش خالص يبقى معلم. بس فكر كده ان في بيبي معين ما ينفعش بس الست تحمل، بقى كل مره تحمل يموت تسقط وملوش حل، ولا حتى الريسنت ترايلز اللي كانت مكتوبه تحت على الشمال، ولا لو لعبت في الانتيجين ولا في الانتي بودي ولا في الاميون ريسبونس بتاع الام. برافو عليك. ار اتش ار اتش كومباتيبلتي، مين جاوبها بامانه؟ ربنا يبارك لك. كويس كويس، لسه فادي مكلمني ميرسي. تمام. ف الار اتش مين هي؟ ار اتش سنسيتايزد، خلاص دون امل انتهت. وانا بقول في تفضل ايه؟ تحمل وتسقط، تحمل وتسقط، تحمل وتسقط. بس انا عارف ممكن يكون الزوج ايه؟ ايه؟ ممكن يكون الزوج ايه؟ هيتروزايجوس، فيطلع مره عاجب من اتش ايه؟ النيجاتيف، فما يحصلش. عارف بس هو كلام عام، لسه ما جيناش على درس الايه؟ الار اتش. تمام، السنستايز ار اتش. طيب والشرط الرابع اللي عندي، والشرط الله طب اللي عندها عيال واكثر من 35 سنه وعندها كونتر انديكيشن هي ما تحمل، الله طب ما تركب لولو. اسكت، انت ما عرفتش ركبته يا اخوي. وكل لما تركبه يحصل لها ايه؟ نزيف بشع، يحصل لها ايه؟ انفكشنز رهيبه، يحصل لها ايه؟ بين رهيب، فمش طايقاه ركبته مرتين ثلاثه. الله طب ما تاخد يا دكتور سي و سي. ما هي المصيبه ان الست اللي انا بتكلم عليها دي اوبيز وهايبرتنسف ودايابيتك وعندها باريكوز فينز قطبه، والدكتور قال لها كل دول يمشوا مع الكونترا انديكيشنز بتاعت مين؟ بتاعت السي و سي. طب ما يا دكتور ما تركب، ما تاخد انجكتبلز. ما المشكله بقول لك ان هي مخلفه خمسه وبعدين دايابيتك وهايبرتنسف. انت عارف ايه مشكله ان هي مخلفه خمسه بتاخد انجكتبل؟ انت عارف العيال كتير دول بيعملوا في العظم ايه؟ سبروزز. مشكله الانجكتبلز دي على المدى الطويل بتعمل ايه؟ سبروزز. طب ومشكله البروجسترون فيهم خفيف ولا تقيل؟ تقيل. طب وايه كانت الثلاث مشاكل بتوع البروجسترون؟ اوبيز دايابيتك وهايبرتنسف، غير ملائم للست دي. وبعدين يا سيدي ادينا ملح، ادينا اتعفينا عليها وقلنا لها لو هم الانجكتور شين على السكر والضغط، لان هم مش ابسوليوتكم. لو الضغط عرفنا نعمل له كنترول والسكر عرفنا نعمل له كنترول، انا ممكن اديك الانجكت. ما استحملتش، ما استحملتش الامينوريه اللي شغاله عندها لفتره طويله وكل شويه الريت بليدنج امينوريه. فقالت لي انا بقى لما جت لي بالمنظر ده خلاص، طب ما تاخدي اي او سي دي. لا يمكن يا دكتور، خبرتي سيئه بيه. سي يو سي يا دكتور انت عبيط ولا ايه؟ ده انا اكتر من 35 سنه وضغط وسكر. انجكتبلز لا يا دكتور، مشاكله رهيبه، امينوريا والريجلر بليدنج. الله ده لازم يبقى الشرط الرابع بتاعك فيلير اوف اول اذر ميثودز. على فكره هي دي الحوارات اللي في الشقه، هي دي بالظبط الحوارات في الشقه. والحوارات اللي بتجيلي يعني انا في عندي يا دكتور لجنه اسمها لجنه كونترسبشن. النساء دي تخبيط بقى، يعني تجيلك واحده ست بتاخد منها شيت على اساس ان عندها ايه؟ فايبرويد، 45 سنه فايبرويد، داخل المستشفى تعمل ايه؟ تعمل هيستريكت. في وسط الكلام هي بتقول لك يا سيدي انا بارا 4 سيزيريان سكشن، اربع قيصرات، واحد قيصران الراجل عمل لي تيوب الله يجيش. بس اربط بقى على هنا وتلاقي الراجل يبقى ثانيه خالص ايه يا عم سالت ايه في الفايبرويد؟ ما سالش حاجه خالص. هم اللجنه كلها تحولت ايه؟ تحولت تيوب الله يجيش. ومين اللي بنعمله؟ مين اللي بنعمله تيوب الله يجيش؟ هي بارا 4 سيزيريان سكشن وعن مش عارف كان اخر قيصريه 38 سنه وفيلير اوف اول اذر ميثودز. لازم هذا الكلام موجود. بعدين الراجل يجي يقول لك طب هنعمل عندي الليجيشن ده ازاي؟ هنعمل ليجيشن ازاي؟ تعالى شوف الطرق المختلفه اللي انا اعمل بيها تيوبال ليجيشن. اول واسهل طريقه واكثرهم على الاطلاق هي باي لاباروسكوبي. يعني يا دكتور باي لاباروسكوبي؟ نخش بالمنظار. طب ليه يا دكتور ما بتخشوش بميني لاباروتومي بفتحه بطن؟ عارف مين لابروتومي؟ فتحه بطن صغيره زي ما عملنا في الراجل، فتحه صغيره وقدرنا نربط منها الناحيتين. الست برضه فتحه صغيره نقدر نربط منها الناحيتين. لا لا، فارسكوبي احسن طبعا. ليه بتعمل رزق بقى احسن؟ العيال هتخش الصبح وتخرج امتى؟ الساعه 2 3 الظهر، مفيش مشاكل خالص. دي بيسموها عمليه اليوم الواحد. طب وبطنها اخبار التشوه الذي اصابها ايه؟ لا حاجه، ده بيبقى اول خرم تحت السره، ده 5 مللي، وخرم هنا وخرم هنا، كل زيد عن كام؟ 5 زي ما علموك كده في الجراحه بيعملوا لاب كولي، صح؟ لاب كولي اكل عيش الجراحه، الجنرال سيرش كله باللاب كولي دلوقتي، تمام؟ بس هم ليهم فتحات ثانيه انا ما اعرفهاش، بس دي الثلاث فتحات بتاعتنا اللي نخش نربط فيها ايه؟ نربط فيها عندي الانابيب. طيب وايه المشكله يا دكتور؟ بتربطه ازاي الانابيب؟ ده طريقه جميله جدا بالمنظار، بس هي للاسف مش موجوده في مصر. بص على الرسمه اللي على الشمال. لو دي الانبوره فيري سمبل، بروح مطلعها كده لفوق، عامل لها كده كوع بالمنظر ده، وبعدين اسقط هنا ايه؟ استك ريدك، حاجه كده ضيقه ضيقه ضيقه، بحيث اول لما تسيبها تروح قفش على الانبوبه، عامله كينك بالمنظر ده، عامله اوبستراكشن بالمنظر ده. رينج جاي رينج، ليه انا كاتب اسمها فالوب رينج؟ حط على الفالوبيان تيوب. مش مهم تحفظ بقى اسامي، هي في اسامي للصبح، بس احفظ بس اسم واحد ليها، انما احنا نشيلها كده لفوق ونروح مسقطين حته الاستيك اللي يقفش عليها، زي التوكه اللي بتلم الشعر بتاع ديل الحصان بتاع البنادق كده. اسمها ايه؟ اسمها فالوب رينج. وعارف دي موجوده بره وللاسف مش موجوده. انا ليه قلت للاسف مش موجوده في مصر؟ لانها دي الطريقه الوحيده اللي تخلي هذه الميثود الايرفيرسبل. لا بمنتهى البساطه، دكتور انا عايز احمل، اهلا وسهلا، منظار تاني، وتكبر الرنج دي وايه؟ تقص كل حاجه رجعت ايه؟ لمجراها. امال احنا بنعمل ايه عندنا في مصر؟ لا احنا بنولع، ما عندناش غير الكتروفالجريشن زي ما انا كاتب لك. انا باجي على الانبوبه بتسلى عليها، تلاقي منظر تحفه ودخان وريحه شاوي، ريحه شاوي بجد لحمه عادي يعني، وريحه شاوي ودخان طالع، انت بتستمتع بتدمير الانبوبه عندي على الناحيتين. ماشي يا دكتور، اوكي طيب، ده اللي احنا بنعمله، ده اللي احنا بنعمله. طيب ينفع تتعامل عندي بالاسم اخر اسمها فتحه مين لابروتومي؟ اتعامل بقى بنظافه، هي بشياكه اكتر وبنظافه اكتر، لانك هتستخدم بقى المقص والمشرط والخيط بتوعك، بس مشكلتك انك عملت فتحه زي فتحه قيصريه يعني لابروتومي، تمام؟ بس صغيره، تقعد بقى في المستشفى يومين ثلاثه وفتح اوضه عمليات وقفل اوضه عمليات، فلوس. طيب بيعملوا ايه يا دكتور عندي في الانبوبه بالمنظر ده؟ سيف بالنيابه قصد بنين، ركز معايا، لانه ابي في اظهر بنين في السيرجيكال تكنيكس بتاعه التيوبلايجيشن، فتحوا قوي بشكل غريب مش عارف ليه. تمام اوكي، اول واحد في العالم خالص عمل تيوبلايجيشن بالمنظر ده عن طريق فتحه بطن، عمل ايه؟ راح شايل الانابيب كده لفوق، واخدهم كده بقاله عندي لفوق، وايه الاخبار؟ وعمل لهم عمل كراشنج، جه كده بقاله كراشنج، وبعدين جه لفهم ايه؟ بخيط بالمنظر، راح مقرط. عارف زي البتاع اللي بالمنظار اللي بتنزل زي مين؟ زي الرينج، زي الاسلوب ده. الراجل اللي بيقول لك عمل الموضوع اسمه ماد لينر، ماد لينر. الكلام ده موجه لازهر بنين بس، تمام؟ دي عندي رقم 1 ماد لينر، ماشي. نقول ان هو مثلا راجل مجنون مات، راح واخد الانبوبه وشددها لفوق، عمل كراشنج ليها بقاله، وبعد كده اخذ ايه؟ اخذ غرز. طيب وبعدين ايه الراجل المجنون ده؟ لا بطلت دي، ما عادش حد بيعمل هذه المسألة. لا يا دكتور حمله مش كافي خالص خالص انك تعمل ايه؟ انك مجرد كراشنج تعمل، بص شاف السبرم، شاف السبرم، شاف السبرم، عدي كل ده، يعدي كل ده، يعني في عندي فيلير ريت؟ قلت ان في عندي فيلير ريت، مش مشكلة خالص. طيب وبعد كده نمرة 2 تطورت لحاجة اسمها ايه؟ تطورت قال لك الله، طب وانا ليه بعمل كراشنج؟ حد عنده فكرة أحسن؟ حد عنده فكرة أقوى؟ ها؟ طبعًا أنت عايزها بحاجة قصها، قصها، يعني احنا بنعمل كراشنج وبعدين نعمل ايه؟ نقصها. هي دي الميثود الأشهر اللي بتتعمل عندي في عين شمس، وعين شمس مش عايزهم يحفظوا غير الاسم ده، بوميروي. بوميروي. لا هو ده حتى اللي اتقال لكم في المحاضرة وكده. يبقى تطور هذا الموضوع لايه؟ الراجل المجنون ده اول واحد في العالم اتجرأ ان هو يقفش على الانبوبه، عمل كراشنج وخير. انما الميثود الوحيده بيتسال شفوي كلمه بوميروي، انا مش عايزك تحفظ غير كلمه بوميروي مش اكتر من كده، هي الاسلوب. مجرد عمل ايه؟ عمل اكسجين بزم الانبوب. واخبره ايه؟ وربط هنا وربط هنا. يقول لك ايه بقى طالما عملنا اكسجين وربط هنا وربط هنا لا يمكن يوصلوا ببعض، لا يمكن لا يمكن يوصلوا ببعض، حمله. ليه يا دكتور حمله؟ ردت بط يعني انت مالكش دعوه، دول بيرجعوا تاني يقربوا لبعض ويحصل تاني ري انستموزس من عند الله. حب يعني كلهم؟ لا يعني في عندي فيلير ريت، حصل عندي حمل في هذا الموضوع. فعشان كده الحركه الثالثه اتعملت واقواهم بقى اقواهم، يعني بقى قابلني لو الست دي حمل. طب حد عنده فكره؟ حد يقدر يقول لي ايه التطور؟ يعني انا الانبوبه دي منرفزاني على الاخر، منرفزاني على الاخر. ليه يا دكتور؟ الاول عملنا لها كراشنج حمله، بعدين عملنا كراشنج وعملنا ريسكشن قربوا لبعض تاني وحصل ريكانلايزيشن تاني. عارف الحل الوحيد بقى انك تعمل ايه؟ طبعا اسهل حاجه انك تعمل ريسكشن الانبوبه كلها، بس دي كده انت دخلت في عمليه كبيره، كده انت دخلت في عمليه كبيره. اسهل حاجه قال لك مش الانبوبه دي طالعه من الرحم، تمام؟ هات الجزء ده وتفله جوه، مش بقيه الانبوبه دي طاير في البرود ليجمنت، هات الجزء ده وتفله جوه البرود ليجمنت. يعني زي ما يكون اتنين صحاب كده ماشيين مع بعض، كل واحد راح حاطه في حته. طب والعمليه اللف دي ايه؟ اسمها ايرفينج. برضو الكلام ده مش موجه لعين الشمس. عمليه اللف دي اسمها ايه؟ اسمها عندي ايرفينج. يبقى ايه التطورات يا دكتور؟ اول حاجه كراشنج وسبناه، تاني حاجه كراشنج وقصينا، دي بتاعت عين الشمس بومروي، لا تنسى الصفحه دي كلها مش عايز تلاحظ عليها كلمه بومروي. العمليه الثالثه ايه اللي حصل؟ ايرفينج ايه اللي حصل؟ جاب الجزء الميديال بتاع الفلوبيان تيوب ودفنه وذين ذا مايوميتريوم وذين ذا يوترس. جاب الجزء اللاترال بتاع الفلوبيان تيوب ودفنه وذين ذا برود ليجمنت. عشان ما يقربوش ناحيه بعض خالص. طب هو ليه بيقربوا ناحيه؟ ليه يا دكتور الستات دول كانوا بيحملوا بتاع؟ سمبل سبينج، لان الانبوبه مطايره مطايره، بيقربوا لبعض بيقربوا لبعض. ماشي يا دكتور خلاص. يبقى معلش يا سيف دي رساله توصلها لبتوع ازهر بنين، لان دي جات لهم في المحاضره بالظبط كده بالنص الثلاث اسامي دول بالتفصيل. العمليه الاولى ماد لينر بطلت، العمليه الثانيه بومروي هي الاشيع لانها الاسهل، والعمليه الثالثه ايرفينج محدش بيعملها لانها ادق ولكنها ايه؟ اصعب. ادق ولكنها ايه؟ اصعب. اولى محدش بيعملها، الثانيه هو ده العادي بتاعنا، الثالثه ادق ولكنها ايه؟ اصعب. ماشي دكتور اوكي خلاص. يبقى دي التكنيكس بتاعتي لو انا بعمل بمين؟ بميني لابوراتو. بس عايز اقول لك حاجه بقى، فكر انت بقى، اشهر عندي توقيت لربط الانابيب في سيدات مصر هو امتى؟ هل واحده تيجي ماشيه على رجليها تقول انا عندي ست عيال اعمل لي منظار، انا عندي ست عيال افتح لي بطني، تقول لك ايه؟ في العيل السادس ده هو، وهي بتولد العيل السادس وخصوصا لو ولدته ايه؟ سيزاري، تفتح البط تشيل العيل وتربط ايه على الناحيتين؟ وتربط الانبوبه على الناحيتين. تربطها بأي طريقه؟ بومروي، ده اللي بنعمله. يا دكتور ليه ما بتعملوش ايرفينج وتدفنه جوه الرحم؟ لا رد انت على نفسك، حامل وفاسكولاريتي عاليه، لو عملنا شغل ايرفينج ده الدنيا تخرب مننا، مش سهله، مش سهله في الهاي فاسكولاريتي بتاعنا، عشان كده احنا بنتفق ايه؟ ببومروي وخلاص. يبقى اشهرهم اكتب بقى جنبيها معلش، الاشهر على الاطلاق هي with cesarean section. وعلشان كده نسبه الفشل بتاع، علشان كده هناك نسبة فشل في تيوبال ليجيشن، اللي يجاوب يبقى معلم. برافو عليك. تمام؟ بقول لك أشهر عندي وقت لربط الأنابيب في مصر هو إمتى؟ قيصر. علشان كده نسبة الفشل عالية، ليه نسبة الفشل عالية؟ نقال الرحم بتاع القيصرية، وأدي أنابيب القيصرية، وأدي الغرزة اللي اتحطت على الأنبوبة بتاعت القيصرية. لكن تعال بقى بعد 40 يوم، ادي الرحم بتاع القيصرية، وادي الانبوبه بتاعت القيصرية عامله كده، والخيط اخباره ايه؟ واقع. والبتاع اللي انت قاصصها وفاكر ان في فرق متر ونص، بعد شهر ونص هتلاقي الفرق ده اخباره ايه؟ ربع سنتي، ربع ملي، كل حاجه بتنفليوت وبترجع وتقرب ايه؟ لبعضها. عشان كده في هناك فيلير ريت عندي، لو جيت بصيت تحت خالص هتلاقي من ضمن الكومبليكيشن في فيلير ريت، واحفظ الرقم ده للخباث 0.1 ل 0.4. الله، دي يبقى ما فيش ابدا عندي ميثود بيرفكت. مش حاجه اسمها بصي والله يا مدام عملت لي بطريقه لا يمكن تحملي بيها، الطريقه الوحيده ان واحده لا يمكن تعمل بيها ان شلال ايه؟ في الرحم او تطلع يعني. ماشي؟ فمالهاش حق. دي اول مشكلة عندي بيحصل ريكولايزيشن بالذات فين؟ في السكشن. تاني مشكلة عندي اكتب عليها كيس مشهورة. ايه يا دكتور كيس مشهورة؟ حاجة اسمها بوست لايجيشن سندروم. قولهولي يبقى معلم. ايه يا دكتور بوست لايجيشن سندروم؟ ياما وده العادي اللي احنا بنشوفه. ولعلمك يا دكتورة صفاء تقريبا شبه العقاب بتاع ربنا. يعني هو الواحد بيعرف اذا كانت الحاجة اللي بيعملها حلال ولا حرام منين؟ من المشاهدة. ما من واحدة عملنا لها على 35 سنة تيوبال لايجيشن اللي جات عملت هيستريكتوم على سن 45 سنة. انا واخدها كعقاب ليها. انت بقى تقولي لي ليه؟ عشان اللي جه يربط على الانابيب دول ربط على الاوفيريان فينز والاوفيريان فاسلز معاهم في نفس الوقت. فعمل نوع من انواع اليوتراين كونجشن اللي ملوش حل. ايه ده؟ ويعني ايه ملوش حل؟ اصلا علشان اخد قرار هيستريكتومي بسبب بليدنج ده بيبقى اخر حل ليه؟ امال ايه الحلول اللي قبل؟ ايه اول حل عندي؟ دراجز. دراجز يا سنه سته بتوع النساء. لا اله الا الله. ايه هما الدراجز دول؟ انتي بروستاجلاندين، ميفيناميك اسيد دريفيتيف، فاكرين الكلام ده؟ انتي اللي هو الفايبرينوليتيك سيستم، سايكلو كابرون، دافلون، دايسنون. طب فشلنا؟ هرمونات. هرمونات اسمها اعداء الايه؟ اعداء الاستروجين. طب لو فشلنا؟ دي ان سي. ودي ان سي فايدته ان بوث ايه؟ ولعلمك هتفشل برضه. هتفشل ليه؟ انك ما بتعالجش السبب. السبب خلاص في عندك ايه في الرحم؟ كونجشن واحتراق. فتوصل في الاخر انك تعمل ايه؟ هيستريكتومي. وهذا الموضوع اسمه بوست لايجيشن سيندروم. اكتب عليه كده كسايه صغيره. كسايه صغيره. او من ضمن مناقشات الشفوي. لان انت في اخر السنه بتخش على، خد بالك بقى الحته دي، بتخش على عيانين محجوزين في المستشفى. عيانين محجوزين في المستشفى. حد يقول لي ايه اشهر ثلاث عيانين للجاينا؟ انا قلتها لكم على فكره. تلت عيانين الجاينا انفرتيلتي، تلت عيانين الجاينا برولابس، تلت عيانين الجاينا بيريمينوبوزال بليدنج. طيب كلهم دول محجوزين ليه؟ ليه محجوزه الانفرتيلتي؟ اشتام المنظار. ليه محجوزه البرولابس؟ اشتام العمليه. ليه محجوزه البليدنج؟ اشتام الهستريكتوم. فدايما بتبقى المناقشات كده، دايما بتبقى المناقشات كده. ولو برضه صدفه ان في العيانه اللي جايه تعمل هستريكتوم ده هي ان هي كانت عامله ربط انابيب من ست سبع سنين، اقول لك في علاقه؟ اقول له اه، في حاجه مشهوره قوي اسمها بوست تيوب بوست لايجيشن سندروم. ماشي يا دكتور، على راسي من فوق، مفيش مجال خالص. الصفحه دي كلها مش هطلع منها غير باسم واحد بس، بوميروي. بوميروي بوميروي ده مجرد بس الراجل يقول لك تعرف حاجه اسمها سيرجيكال ستيريلايزيشن؟ اه يا دكتور، والتكنيك اسمه بوميروي. شكرا. طب يا ابني سمع كده الشيت. اه حضرتك بيرسونال هيستوري كومبليت، هيستوري بريزنت ايلنس، مينستر هيستوري، كونتراسبتيف هيستوري. طب قول لي الست دي اخذت ايه وسنين؟ اه والله اخذت ركبت لولب وسي وسي و طب وليه يا ابني ركبت كذا وسيله مختلفه؟ يا دكتور اللولب عمل مشاكل. ايه هما يا ابني؟ اه ثواني حضرتك، من الخيطين اللي نازلين تحت بليدنج وبين، من اللولب لفوق بيرفوريشن، نزل تحت اكسبارجن، جه على جنب حامل. طب من الفتل يا بي اي دي ما حسيتش الفتل. اه علشان كده سابت اللولب. طب واستخدمت ايه بعد كده؟ سي و سي. طب ليه ابني سابت السي و سي؟ برضه عمل لها مشاكل. يقول لك مشاكل زي ايه يا ابني؟ قول له والله من الراس هادك اب تو مايجرين وتشينج عندي في المود عندي. طب وتنزل بعد كده عندي الهارت، عمل ايه الاستروجين على القلب؟ لايبيلتي للثرومبوز. طب البروجسترون عمل ايه في الاورتا؟ هايبرتنشن. طب والبريست؟ ده منع اللاكتيشن وفي لايبيلتي انه ممكن يجي بريست كانسر. طب تنزل بعد كده على الليفر، كان مرسوم فوق ايه؟ في نوزا وفومتنج. وايه الكلكوعه اللي زي الورده اللي جوه الكبد دي؟ هيباتي سيلولر ادينوما عنده، وبيزود شويه الليفر انزيمز، ممنوع في الناس اللي عندهم اكيوت ليفر انسلتس جنب. طب وانزل تحت على البنكرياس، عمل ايه في البنكرياس؟ دايابيتس ميليتس اوبيستي. وانزل بعد كده على اليوترس، في سهمين لتحت وفي سهمين لفوق على الجنب اليوترس، من غير ما حد يبص الورق، مش شايف عيونكم انتوا مش قادرين تبصوا في الورق حتى. اللي تحت هايبومنوريه او امنوريه. طب والسهمين اللي فوق دم زاد؟ سبوتنج او بريك ثرو بليد. عشان كده الدكتور ثابت كل هذه الوسائل. فبعدين الدكتور يروح طافي السيجاره بتاعته وبعدين يقول لك طب يا ابني طالما الكونترسبشن بيعمل مشاكل كتير قوي في الحريم، تسمع عن حاجه اسمها كونترسبشن للميل؟ شفت الاسئله الشكوى بتفضل تلفه ازاي؟ شفته بيطلع من حته لحته ويضحكك كده وياخدها بهزار، رغم انه بيتكلم جد جدا، ودي لوحدها عليها خمس نمر واكتب جنبيها شفوي. طب ودي انا اجيبها منين يا دكتور؟ برضه من الرسمه دي. في حاجه فيسيولوجيكال للميل؟ اه طبعا في فيسيولوجيكال للميل، انه يبعد عن الفيميل بطريقه اسمها ايه؟ سنتري، او يعمل انتركورس بره اسمها ايه دي؟ كويتس انترفيرنس. طب في وسيله ميكانيكال للميل؟ يا راجل كوندوم، يا نهار ابيض. طب في وسيله كيميكال للميل؟ يا راجل ده كل دول اسمهم ايه؟ سبرم ايه؟ سبرم سب. بس على فكره الماده اللي موجوده عندكم دي مش مهمه بس غير الخمسين الاوائل يحفظوها، اللي اسمها جوسي بول دي كانت اشهر ماده عندي لقله الادب زمان في الصين. يعني كانت معموله من بذور بذره الكتان. ماده كده كان الراجل ياخدها خانات المنويه، الراجل بقى قليل الادب بقى، ها؟ ويعيش يعيش في الارض فسادا بقى، تمام؟ ماده اسمها جوسي مش مهم مش مهم مش مهم، بس اكتب ايه؟ الاقدم للراجل على الاطلاق. انا بقول لك 50 اول جوسي بول، عشان بس لما يجي كده يتنطط عليك ويقول لك في حاجه اسمها ميل كونترسبشن، سامع تعرفين شافه ازاي؟ يكون داخل على الانترنت سامع موضوع بيبر جديده، سامع في قناه الجزيره فيلم وثائقي عن الرجاله دلوقتي بقى بيعملوا له كونترسبشن، خش بعد كده لو قالب للراجل اه اقف عيني ده هرمونات للراجل ينفع هرمونات ضده. يعني ايه هرمونات ضده؟ طب انا ليه كاتب لك ده نزول؟ هو بيعمل ايه ده؟ اي حاجه تعمل انهيبيشن من فوق اف اس اتش وال ال اتش، ده انتوجونادوتروفا، ده نزول ده انتوجونادوتروفا. او اقدر ادي الراجل برضه بس يبقى ان ايه مانر، على فكره نفس الكلام نفس الكلام. والبروجسترون زي ما هو مهدئ للست، طب لو الراجل اخذ بروجسترون يعمل في ايه؟ ايه ده هيدي هيدي تمام طبعا تمام. فنفس القصه نفس الليله. طيب والسوبر ماركت اللي عاملين نتفرج عليه ده في حاجه لسه فاضله للميل؟ وطبعا مشهوره جدا، اعمل ايه؟ سيرجيكال لايجيشن عندي للميل اللي هي البايلاترال ايه؟ فازيكتومي. لا خد بالك من هذا الكلام، خد بالك ده مره جالهم من سنتين اساسا الكيس كلها عباره عن ايه؟ واحده مخلفه من 8 شهور وجالها امنوريا. تعرفي الايتم ده اسمه ايه؟ بوست بارتم امنوريا. حد يديني الاربع اسباب بتوعها. تبقى حامل تاني لسه بترضع، نزلت كتير وجالها شهان، سخنت جامد وكانت شرمان. طب نفس المنطلق، الست دي ايه يا ابني اللي عندك اللي محجوزه في المستشفى؟ دايابيتس. طب يا دكتور رايك هولدها امتى؟ as soon as، حط لك الكلمه دي as soon as ايه؟ you will reach lung maturity. طيب يا ابني وتفتكر بعد الولاده هنعمل لها كونترسبشن ايه؟ الله، يبقى في ايتم لو قلبت الصفحه برضه شافوا اسمه ايه؟ بوست بارتم كونترسبشن. ويا خالد ذكائك ما تضيعش وقت وحفظ هذا الكلام فعلا، ذكائك ان يبقى في ورقه بالعقل تجيب منها كل حاجه. يلا قول لي بوست بارتم كونترسبشن وانت بص هنا، يلا قول فيسيولوجيكال ينفع؟ طبعا، وبالذات اول كام شهر ست شهور وليا شروط عندي يا ريت عشان نخليه 90% اديهم لي. ترضع من ناحيتين صبح وليل والبيبي ما ياكلش وهي امنه. طب ايه علامه الخطر؟ ان يجي لها نزيف، فاكرين؟ تمام. طيب خش على بعدين، ينفع تستخدم ميكانيكال؟ ايه المشكله؟ ينفع كيميكال؟ ايه المشكله؟ ينفع تركب لولب؟ انا كاتب لك سؤال، امتى؟ انت رد عليه. انت بتركب اللولب للوالدين؟ على فكره هم له وقتين، بوست بارتم immediately بوست بارتم، لكن مشكلتهم ان هم ايه؟ بيقعوا. مش كده؟ انا كدكتور في البرايفت يعني ده مشروع حكومي، اما ركبوا ال 100,000 واحده ويقع في 60,000 يبقى لي كام زي ما قلنا؟ 40,000، انا اللي فايز. انما انا كدكتور في البرايفت ما اجيش اركبه لان عارف ان ايه؟ هيقع. امال احنا بقى في البرايفت احسن وقت عندنا امتى؟ بربريا. هو مبدئيا كلام حلو اللي انا بسمعه، ان عمليات النساء كلها بوست منسترال، وعمليات اللي بعد الحمل كلها بتبقى 3 لـ6 شهور بعد الولاده، زي عمليه فايبرويد لو واحد عايز يعملها برولابس بعدها 3 لـ6 شهور. لكن هنا مثلا حاجه زي اللولب لو اتاخرنا 3 لـ6 شهور ممكن الست دي ايه؟ تحمل، مش كده؟ بربريا بعد البربريا، برافو عليك. طيب البربيريوم بتاع الوالده 40 يوم 42 يوم 6 اسابيع البربيريوم بتاع اللي مسقطه كام؟ 10 ايام اسبوعين 10 اسبوعين ماشي لازم مش مشاكل بس ابورتيف لو عايز تركب بعد ايه؟ بعد 10 ايام اسبوعين ماشي مش تحتك بيها كتير مفيش ناس بيبقوا مسقطين وعايزين يركبوا كونترسبشن ماشي خش عندي على اللي بعديها واحده لسه والده خش معاها الهرمونات سي و سي مستحيل ليه مستحيل؟ هيوقف الايه؟ هوقف الرضاعه هوقف الرضاعه مستحيل الله امال تاخد ايه اللي بعد لو واحده لو البروجسترون اونلي بيلز ودي بتبقى ماساه انت ما تتجوزي تكلفي وتجيب العيل صعب جدا تمشي على بي او بي ليه؟ ان لازم تاخديه كل يوم بابليني واحده والده وقالت تجري ورا ابنها والبامبرز بتاعه ومحتاجه تاخد ايه؟ تاخد عندي قرص دي كل يوم عشان كده بقول لك احفظي عندي الدواء بتاع البي او بي ده علشان اختك الصغيره اللي قررت تولد موجود اسمه مايكرولات او اكسلوتن احفظي الاسمين دول ونبهي على اختك الصغيره بقى عقبالك انت ان شاء الله تمام نبهي على اختك دي ان هي لازم الاقراص دي ايه؟ لا تخف وانت مستغربه جدا مستغربه جدا ولك ده ناس معناتها ثلاث اسابيع اسبوع ثلاث اسابيع اسبوع ثلاث اسابيع اسبوع ما تقفش تفضل هتقول لك طب ما تعرفش ترد عليها هيبقى شكلك محترم في البلد هتبقى دكتوره بجد هتعرف ترد عليها تقول لك اشمعنى دي بتتاخد كل يوم والسي و سي بتتاخد عندي ثلاث زاويه ازاي اسبوع هترد تقول له ايه؟ علشان هي ملائمه للرضاعه لان اسلوب شغلها خفيف مجرد بتشتغل على مين؟ السيرفايكال ميوكس مش بتنهبت الايه؟ اوفيوليشن اقول لها علشان كده احنا بنعوض هذا الاسبوع عايز المخاط يبقى تخين عندي طول الشهر قلت لها طب وافرضي نسيت القرص يوم فاكرين الاغنيه بتاعتكم العاديه؟ نسيتي قرص خدي قرص واول ما تفتكري وبعدين قرص نسيتي قرصين خدي قرصين وقرصين المره الجايه وبعدين كملي انما هنا نسيتي قرص احمالي ما فيهاش تحريك نسيتي قرص تحمالي ده انا مش كاتب لك نسيت ده كاتب لك ايه فورجاتن اور وشوف بقى الناس اللي ذاكرت في العيد بقى ايه فورجاتن اور ديلي لو حتى اتاخرت لو اتاخرت شويه ممكن يحصل ايه؟ تاخد بالملي سيرفايكال ميوكس تخين بالملي بي او بي تنفع؟ طبعا انجكتبل يا جدعان اي هرمون ما فيهوش ايه؟ اي هرمون ما فيهوش ايه؟ هي كل مشكلتي بعد الولاده ان الستات بيرضعوا عايز اي هرمون ما فيهوش؟ برافو عليك يسترش تمام خش على اللي بعد كده سيرجيكال شفت يا خالد عرفت انت ازاي تجاوب من كل حاجه؟ تنفع تعمل تيوبال لاجيشن للست اللي لسه والده؟ طب قول لي ازاي؟ لو هي بتولد قيصريه ايميديتلي طيب ولو هي والده طبيعي؟ ليه كاتب لك بقى اه ما انت قريتها يومين ثلاثه ليه؟ ايه؟ لا لا بس كلها اجابه حلوه اصلك لو عملت بعد اللي والده طبيعي دي ايميديتلي عارف الانسيجن بتاعك هيبقى فين؟ هنا مش تجيب الانابيب ليه بقى تستنى من ثلاثة؟ عشان اليوترس يصغر شوية، الانسيجن بتاعك يبقى كده زي بتاع النسا حاجة كده سب امبيليكال تحت شوية، ماشي؟ استنى ايه؟ استنى عندي يومين ثلاثة يوترس يصغر شوية، عشان الانسيجن بتاعك يبقى عندي لور داون شوية، ماشي، اوكي، طيب. أمال لو قالت لك يا خالد لا أنا مترددة مش عايز اعمله دلوقتي في القيصريه ولا بعد الولاده هعمله بالمنظار هفكر بعد كده ولا اه يا ماما بس لو هتعمليه بمنظار او بمين اللي بروت ما تجيليش الا بعد دايما بريفيري بريفيري بس 3 ل 6 شهور ممكن ايه تحكي نستنى هنا مين ال 40 يوم بتوع الفيبر عشان كده كاتب لك كلمه ايه تايمنج اللي موجود عندي اتعلموا حاجه يا جماعه انا بقول لك طز في كل اللي احنا بنقوله ده طب تطلع دكتور باذن الله هتكتشف ان في حاجات كده هي المهمه في حياتك زي موضوع الكونسلنج يعني واحده عايز تعمل لها ربط على الانابيب هل من المناسب شايف هذا السؤال هل من المناسب انك تتكلم معاها وهي داخله تولد؟ تخيل انت داخل انت داخله تولدي واحد بيقول لك ما دام مربوط لك الانابيب ما ينفعش تكونسل واحد وهو ودي ايه؟ emergency situation يعني ما ينفعش ابوك يبقى عنده ثايرويد ولا ما اعرفش انتوا بتعملوا فيها ايه ويبقى خلاص الراجل واقف على باب العمليه ويقول له على فكره انا عندي اقتراحين انا ممكن اشيلها كلها وممكن بس اشيل لون المصاب لا مش وقته الكونسلنج ده المفروض يتعمل ايه؟ قبليها كده بفتره ناس هادية وناخد وند مع بعض وتشرح لي كل الادفانتج versus ديس ادفانتج. بحط الموضوع ده ما تزنقش ناس لعلمك اداريا تلام في هذه البلد. يعني لو جينا للقانون وواحدة انت ربطت لها انابيب وسألتها يا دوبك وهي على باب العملية وعملت لك كده وهي بس كانت بتشاور بتاع البنك مش ليك وانت رحت رابط الانابيب دي ترفع عليك قضية. ماشي؟ لازم تقول لها قبلها باسبوع وكل حاجة لازم ايه؟ خد بالك ان الكلام ده مهم لمستقبلك. ها؟ كلبشات. ها؟ كل حاجة ممضية وايه؟ كونسنت. ماشي يا دوبك. طيب تعالى للايتم اللي بعديه وبرضه بص لي لهذا الموضوع. الايتم ده بقى مهم جدا جدا جدا. دي الحدوته اساسا بتاعت الكونترسبشن. يجي يقول لك ايه؟ دكتور العيانه اللي انت خدت منها الشيت دي ايه؟ حضرتك دي حضرتك جاستيشنال دايابيتس ميليتس 34 اسبوع وال كنترول بتاخد انسولين مرتين في اليوم زي الفل. هتولدها امتى؟ as soon as. طب هي بارا كام؟ بارا فور يا دكتور واتبهدلت من العيال وعايزه تعمل عندي كونترسبشن. بس خد بقى الايتمز اللي ورا بعض اللي مرسومين في الجدول اللي عندك ده. ايه عندي الكونترسبشن المناسب للديابيتكس للكاردياكس للنيولي مارد للاولد؟ دي اكتب جنبيه هامه جدا جدا جدا. ده تكاد تكون في اخر السنه ليه اولويات. لو مزنوق المربع ده يتبص عليه بس. شوف هوصلك لاني مرحله. لو مزنوق المربع ده بيتبص عليه بس. وهتلاحظ حاجه. تعالى تعالى نمسك حاجه قريبه جدا ليك انت. ايه هو نيولي مارد؟ ايه اكتر وسيله مناسبه من كل الافلام دي لنيولي مارد كابل؟ سيوسي. ما تخرجش. حاجه ثانيه اي كلام. لولا لنيولي مارد مستحيل. واساسا انت عايز تعمله ايه قبل ليله الفرح؟ وهي فيرجن. طب عايز تعمله بعد وان شي لوزز هير فيرجينيتي؟ طب ما هي ممكن تبقى حامل يعني على بال لما يقول لك بعدين اسبوع اسبوعين. طب وهتدخل اللولب ازاي في سيرفكس رفيع؟ طب هتحط اللولب ازاي في يوترس صغير؟ انسى. طب يا دكتور فيسيولوجيكال ميثود سيف بيريد لا فيها فيلير ريت عالي فاكرين كام؟ 15 ل 20؟ انا نفسي مش فاكر. طب يا دكتور ميكانيكال ميثودز ذي ار سام هاو ميسي. لو خد بالك من حاجه مش المثل يقول لك جوزك على ما تعوديه وحاجه زي كده وعايز ماشي. ف ميكانيكال ميثود دي بتنترفير مع بلاجر انتركورس ويل نيفر هاف ا بلاجر من انتركورس لو خديتوا حياتكم كوندوم. مش هتعرف معنى الانتركورس الحقيقي. فاياك تبتدي حياتك بجد. طب يا دكتور ينفع بي او بي؟ طبعا ينفع. ينفع انجكتبلز؟ طبعا ينفع. بس ليه عروسه جديده هتشغل بالها ان هي كل يوم تاخد قرص بدون توقف في نفس الميعاد؟ وليه تدي لها حاجه الفيلير ريت بتاعها اعلى من السي او سي؟ لو هو السي او سي الفيلير ريت بتاعته كام؟ 0.1. طب والبي او بي الفيلير ريت بكام؟ 1.2 زي اللولب. ولازم يتاخد يوميا ولو منستر ريجلاريتيز. والله اعلم طبيعه الدوره اللي هتيجي مع البي او بي ده ايه. في ناس طول ما هم بياخدوا بيجي لهم الدوره في ميعادها. في ناس طول ما هم بياخدوا بيجي لهم الدوره في ميعادها بس خفيفه. في ناس طول ما هم بياخدوا ما بيجيلهمش الدوره خالص على البي او بي. في ناس طول ما هم بياخدوا بيجيلهم كل شويه تنقيط. في ناس طول ما هم بياخدوا بيجيلهم كل شويه بريك ثرو بليدنج. فليه تكبر حد على كده؟ طب انجكتوا يا دكتور كل ثلاث اشهر حقنه وبتاع. طب ويوم ما يستلموا الفيلا بتاعتهم في الرحاب وتقول لك يلا احمل يلا بطل حقن تحمل بعديها بقد ايه؟ سنه ونص. ريفرسيبيليتي بتاعتها صعبه جدا. غير السايد افكتس بتاعتها اعلى واعلى واعلى. واكبر سايد افكت برضه الايه؟ برضه الباترن بتاع المنسز. وارجع اسمع لك نفس الكلام. اللي بتاخد انجكتبل دي ممكن ايه؟ يجي لها الدوره في ميعادها، ممكن يجي لها الدوره في ميعادها لكن خفيف، ممكن ما يجي لهاش الدوره خالص، ممكن كل شويه يجي لها تنقيط، وممكن كل شويه يجي لها بريك ثرو بليدنج. اجمل حاجه تظبط الدنيا للمتجوزه حديثا وتخلي الدوره تجي لها بألم خفيف وكميه خفيفه والدنيا زي الفل هي. وكفايه ان هي بيجي لها الدوره بشكل منتظم وده لوحده يحسسها بانوثتها وده مهم بالنسبه لها. ماشي ده يتخنق يتشنق طبعا حاجه زي كده. ماشي يا دكتور. اوكي طيب خش عندي على اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ دايابيتكس. دايابيتكس على فكره دي كانت مشكله واجهتنا الدايابيتكس والكاردياكس. ايه دول؟ ان اكتر وسيلتين بيستخدموا في مصر هما الاي سي دي والسي او سي. وكلتاهما اخباروا ايه في الكاردياك والدايابيتكس؟ كونترا انديكيت. تعال امسك الدايابيتكس. ليه اللولب كونترا انديكيت فيهم؟ انفكشن. طب تعالى امسك السي و سي ليه عندي هو كونترا انديكيت فيهم؟ علشان الالمنت بتاع الايه؟ بتاع الاستروجين. طب حد عنده له تصرف؟ اه انا ليه تصرف عنه؟ انا ممكن اركب للديابيتك لولب، بس ايه؟ قص الفتة القصير، بروفيلاكتيك انتيبيوتيك، اغسل ايديك قبل الاكل وبعده عشان ما يجيلهاش انفكشن. انا ممكن اديها هرمونال بس ما اديهاش مين؟ سي و سي. اديها مين؟ اديها مركب ما فيهوش استروجين اللي هو مين؟ بي او بي. يستحسن بي او بي. انجكتبل بتعلي سن السكر؟ اه عشان البروجسترون اللي فيها ايه؟ تقيل تقيل. لو ويل كنترول دي ينفع يتاخد بس هيتعبني، هيخلي الكنترول بتاعه اصعب واصعب. ماشي. خش يا دكتور على الكارديكس. على فكره نفس الكلام. الكارديك ليه يا دكتور ممنوع عليها الاي او سي دي؟ انفكشن روماتيك، قصدي انفكتيف اندوكاردايتس. وليه ممنوع عليها السي او سي؟ برضه نفس الكلام عشان الاستروجين اللي بيعمل ايه؟ ثرومبوزز ومايوكارديال اسكيميا والكلام ده. طب يا دكتور دول اكتر وسيلتين مستخدمين في مصر، ما تيجي نشتغلهم بتصرف، نعمل ايه في اللولب؟ نقصه ومش عارف ايه واللي هي حاجات بتاعت نبعد على الانفكشن. طب ونعمل ايه على السي او سي؟ استخدم البي او بي او استخدم الانجكت، استخدم حاجه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش استر. بس شايف الجدول اللي عندك، انا فاتح لك الدنيا. كاتب لك ايه؟ كاتب لك فوق خالص فيسيولوجيكال وميكانيكال وكيميكال ميثودز مي بي يوز في اني ميثود، لان دول ما لهمش كونتر اندكيشن، ما عندهمش مشاكل. والسيرجيكال ينفع تتعمل على اي واحده من دول سيرجري بس على شرط، ولا قصدي على اربع شروط. ايه هم الاربع شروط؟ كبيره بالسن، اكثر من 35 سنه يعني، مخلفه عيال، ممنوع بجد بجد ان هي تحمل، ها الام الرحم الجنين، واستخدمت بقيه الوسائل وليها ايه؟ ليها مشاكل او ليها كونتر اندكيشن، يعني انا مضطر اضطرارا اعمل ايه؟ سيرج. على فكره ساعتها يبقى حلال. ماشي اوكي. طيب وخد اخر حاجه عندي هي مين؟ هي الاولد كابلز. مين الاولد كابلز دول؟ اللي هم عندي بتكلم على اربعينات. اكتر حاجه مناسبه لسن ال 40 ايه هي؟ لولب. لولب. مفيش مشاكل خالص. طب الهرمونات، حاول تبعد عن الهرمونات عن السن الايه؟ الكبير، بالذات الهرمونات اللي فيها استروجين. برافو عليك. هو السي او سي كان اكبر سن ليها كام سنه؟ 45. طب وكانت 35 لو هي ايه او ايه او ايه؟ اوبيز سموكر هايبرتنسيف. بس يعني انت برضه السن الكبير ده تبعد عن الهرمونات، ممكن تدي بي او بي انجكتبل. وطبعا السن الكبير ينفع تعمل فيه ايه؟ ينفع تعمل فيه سيرجري، مفيش مشاكل عندي. طيب ماشي يا دكتور خلاص. الحته دي مهمه عشان يفضل يقول لك مين ومين ومين وينفع الكلام موجه دلوقتي لجامعه عين شمس فقط. فاكرين الورقه اللي بالعرض؟ فاكرين الورقه اللي مديهالكم بالعرض؟ هتلاقوا في الورقه اللي بالعرض دي مكتوب على ظهرها حاجه غريبه قوي فوق، اي بي سي دي، عين شمس فقط. عين شمس فقط وليس الازهر. متقسم عندي في المحاضره، ده شغل المحاضره بقى، متقسم في محاضره عين شمس كل الكونتراسبتيف ميثودز لاربعه كاتيجوريز. يقول لك ايه؟ مفيش مشاكل خالص عندي. والله انا مش فاكر هي عباره عن ايه. بي مكتوب عليها نو كونترا اندكيشن، ولا مكتوب عليها ايه؟ جنرال يوز. ايه نو كونترا اندكيشن؟ بي جنرال يوز، استخدم عامه مفيش مشاكل. سي نوت ريكومندد، يعني يا ريت لا. فاهم؟ يعني مثلا تجي لي دايابيتك وتقول لي دكتور انا عندي السكر، ينفع اركب لولب؟ اقول لها ايه؟ يا ريت لا، يا ريت لا. دي عندنا يعني ايه؟ يعني سي. طيب نفس الدايابيتك دي بارا 1 وابنها مات مايكروسومك بقى وتعور ومات، تقول لها دكتور ينفع اعمل تيوبال ليجيشن؟ اقول لها ايه؟ لا ممنوع خالص، ممنوع خالص. دي عندنا نمره كام؟ نمره دي، نمره دي. انتوا فهمتوا التقسيمه دي عباره عن ايه؟ بس بين اي وبي، اي وبي دي انا مش فاهمها. نوت كونترا اندكيتد، بي جنرال يوز، تحس ان هما مالهم قريبين لبعض، قريبين لبعض. بس دي يعني مش جايبينها من بيوتنا، يعني دي جايبينها من على النت. على فكره دي الاي بي سي دي مكتوب عليها بتاع 30 صفحه على النت. خش على الويب سايت هتلاقي 30 صفحه على اي وبي وسي ودي، وفيهم سب تايبس وسب كاتيجوريز وافلام. بالنسبة لي ده شيء ممتاز ان اعرف حاجة زي كده. لا يا دكتور هفضل اقول لك الموضوع ده كل ما، ولا لم نفسك. مش لم نفسك بالنسبة لي، لم نفسك في المذاكرة. بعزقش نفسك، لم نفسك. يعني لما يجي لك ايتم اسمه ديسكاس عندي emergency contraception او بوست كويتال كونترسبشن يا فرحتي بيك وانت قاعد النهارده بتذاكر. انت دايما اعمل حسابك مش انا بذاكر ايه، انا هفتكر ايه، انا هفتكر ايه وانا هفتكر ازاي. يعني يا دكتور بوست كويتال كونترسبشن او ايمرجنسي كونترسبشن؟ الشباب بقى اللي حضروا الابس كيو يفكروني بالرسمه دي. ايه يا دكتور الرسمه دي؟ واحده ست حصل لها، واحده بنت قصدي، ها حصل لها اوفيوليشن. طب واخبار ايه؟ وصديق العيله، ها اللي عامل فيها صديق العيله، ماشي، ايه اللي حصل؟ حصل اللي حصل بينهم في الليله المشؤومه دي. طب وبعدين ايه اللي حصل دكتور؟ هاملت. اوبا، وجايين لنا بعديها؟ اه، بعد اللي حصل حصل. طب وايه يا دكتور اللي حصل حصل؟ بيقول لك يا سيدي ان جت بعد كده الاوفم دي قابلها السبيرم بتاع هذا الصديق الوفي ده، ومن المتوقع ان هم يعملوا ايه؟ من المتوقع ان هم يتمشوا هنا ثلاث ايام ويخشوا هنا على اليوم الكام؟ على اليوم السابع. وما يخشوا هنا على اليوم السابع بعون الله يكون الكوربس لوتيوم طلع هرمونات تخلي الاندوميتريوم ده ما يبقاش اسمه لا بروليبتيف ولا سكريتوري، امال يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ديسيديوال، بفضل ايه؟ فضل البروجستيرون، بروجستيرون بالذات. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج ان الكوربس لوتيوم يطلع استروجين بروجسترون، بالذات هذا البروجسترون يجهز دي ويخليها ديسيديوال علشان البيبي ايه؟ يمبلانت. طب يا دكتور بس ازاي حضرتك شايف كده الكورباس لوتيوم بيموت بعد 14 يوم؟ لا لا لا ما تقلقش، ما هو البيبي ده لما عمل لو هيعمل امبلانتيشن التروفوبلاست بتاعه يطلع هرمون اسمه ايه؟ اتش سي جي، هيخلي عندي حضرتك الكورباس لوتيوم ده يموت ولا عايش؟ عايش. طب ومال انت رسمت الرسمه البسيطه دي ليه؟ سيب عشان اقول لك ايه الادويه اللي ممكن تتاخد. خلاص عرفت الموضوع؟ عرفت. عندي نمره واحد في كوربس لوتيوم عايش، عاش كم يوم؟ عاش على الاقل 7 ايام. ليه يا دكتور عاش 7 ايام؟ عشان يطلع ايسون بروجسترون. طب ليه يطلعهم؟ عشان يحول ده لمين؟ لديسيديوال. طيب ويبقى نمره اثنين انت محتاج ان يبقى عندك ديسيديو، واللي بيعمل الغيره بتاع الديسيديو اللي بيلزق فيه البيبي، حتى عشان كده يقول لك بروجسترون ده بسوء اسمه ايه يا ربي؟ ايه الحمل؟ او مثبت حمل. طيب محتاج بروجسترون. والحاجه الثالثه محتاج اتش سي جي يطلع من البيبي عشان يخلي الكوربس لوتيوم ايه؟ عاد. طب وانت ليه بتقول الكلام ده؟ عشان الادويه بتاعتنا كلها بتلعب في هذا الكلام. طب انت بعد اللي حصل حصل ممكن تخلي هذا البيبي ما يعيش؟ خليه يموت طبعا لو اديته دواء ضد الايه؟ اتش سي جي، او اديته دواء ضد الايه؟ بروجستيرون، او اديته دواء موت مين؟ موت مين؟ موت عندي الكوربس ليوتيم. لا لا انتوا بتهرجوا، ده انتوا مش ما ذاكرتوش وبس، ده انتوا حتى ما بصيتوش على الورقه. ان لو بصيت على الورقه وقلبتها هتلاقيها مرسومه في مرسومه جدا، مرسومه في الورقه دي في النور على الشمال مشاكل اللولب، على اليمين مشاكل الافلام بتاع سيوي دي مرسومه في الوسط. بص عليكم. لا بس زي الفل مش مشاكل خالص، تمام؟ ف ده اللي انا بقوله لك ان اخر السنه هفتكر ازاي؟ يا انت كنت فاكر بقى شغل حبس هفتكر ازاي؟ انا مريض؟ اه اقدر افتكر. يعني ايه يا دكتور اقدر افتكر؟ خد عندك يا سيدي، خد عندك دواء ضد الاتش سي جي. يعني ايه يا دكتور دواء ضد الاتش سي جي؟ دواء بيسموه انتي جونادوتروفين. ايه يا دكتور علاقه الاتش سي جي؟ يا ابني ما الاتش سي جي ده واحد من الجونادوتروفينز الثلاثه، ايه هم الثلاثه جونادوتروفينز؟ ال اتش واف اس اتش واتش سي جي. ايه الدواء المشهور الانتي جونادوتروفين اللي انتوا لسه قايله من ربع ساعه؟ دانازول. الست دي لو اخذت دانازول البي بتاعها ما يكملش. طيب خش على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ دواء ضد عندي البروجستيرون. طب يا دكتور احنا عمرنا ما خدنا دواء ضد البروجستيرون. لا اخدته، انا هقول اسمه انت هتفتكره. انتي بروجسترون يخلي ما فيش بروجسترون، او باللبناني ما في بروجسترون يا خالد، ما في بريستون. ميفي بريستون، ايه الميفي بريستون ده؟ اخدناه فين قبل كده؟ اريو 486 اخدناه فين قبل كده؟ وممنوع دخوله مصر. عارف ليه ممنوع دخوله مصر؟ حتى لغايه دلوقتي واخد رقم تجريبي ار يورو 486، يعني ما وصلش ان هو دواء يتسوى، يعني الارقام دي بتبقى لسه والدواء ايه في المعمل. ليه ممنوع؟ لانه بمنتهى البساطة لو اي واحدة خدته بعد ما تحمل البيبي بتاعها ايه؟ ينزل. عرفتوا ده؟ جابت سيرته فين؟ التوبيك. ده واحد من الثيرابي بتاع الميديكال تريتمنت بتاع الاكتوبيك ميفيبريستون. واحد برضو من الثيرابي لو عايز اعمل حاجة اسمها ميديكال ابورشن، يعني ميديكال ابورشن اسقط واحدة. ده منتشر بره، منتشر موت يعني للبنات المصاحبة 17 18 سنة وكل شوية تحمل من صاحبها هتعمل ايه؟ عندهم ايتم اسمها مش كل شوية تروح تعمل دي ان سي، تاخد دواء اسمه ايه؟ تاخد دواء اسمه ميفيبريستون ار يورو 186. ماشي اوكي طيب. امال ايه يا دكتور كمان اللي انت كاتبه ده؟ بقول لك يا سيدي عايز دواء ضد الاستروجين والبروجستيرون، ضد قصدي ضد الكوربس لوتين بيموت الكورب. احنا بنلاحظ حاجه غريبه قوي، انت لو اديت عندي الاستروجين والبروجسترون بكميات عاليه قوي هتدمر هذا الكوربس لوتين. لا يا دكتور، لان الاسبوع اللي فات ما عدتش اقول حاجه غير فيدباك ميكانيزم، فاكرين لونج تيرم شورت تيرم والترا شورت. هو الجسم شغال كده، الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب لضده. كوربس لوتين بيطلع استروجين بروجسترون، لكن انت لو عبيت الجسم استروجين بروجسترون هتعمل ايه في الكوربس لوتين ده؟ هتموته. موته ليه؟ هو بالفيدباك ميكانيزم ده اهو. عشان كده احنا بندي مين؟ بندي اقراص استروجين بنسب عاليه قوي، او اقراص بروجسترون بنسب عاليه قوي، او كلتاهما معا. واخد بالك ان كل النسب عندي عاليه قوي؟ يعني ايه يا دكتور اقراص استروجين بنسب عاليه قوي؟ عارفين؟ إثنايل استراديول مكتوب عندك إثنايل استراديول 2 مللي جرام. يا نهار ابيض دي جرعه عاليه قوي. عاليه ولا صغيره؟ مش عارف انت ليه بتقول عاليه؟ اللي هو عادي كام؟ لا إثنايل استراديول لا 0.6 to 5 ده البريمارين كونجيجيتد كوايت استروجين. انما الإثنايل استراديول كان كم؟ كان بالمايكروجرام. الهاي دوز بتاعه 50 واللو دوز 30 بين 35 30 20 اوفرال مايكرو اوفرال. يبقى انا بتكلم بالمايكرو جرام، بتكلم ان اعلى دوز عندك في راس مال الحمل 50 مايكرو جرام. هنا بقول لك كام؟ بقول لك 2 مللي. شايف فرق 2 مللي جرام؟ يا نهار ابيض دي جرعه عاليه جدا. كافيه ان الست دي من كتر الهرمونات ايه؟ ترجع. فاكرين الكلام ده؟ مش كده؟ ولا دواء من دول يتاخد الا لازم يتاخد معاه ايه؟ لان الجرعات عاليه جدا جدا جدا من الهرمونات لازم يتاخد معاه مين؟ انتي ايماتكس دايما. ماشي الكلام ده كان كله في الامس كيو. 2 مللي جرام من الاثنايل استراديول. السؤال بقى المفروض ان انا متفق معاه على خالد بس هو جاوبه بدري. طيب ولو قلت ان الكونجيجيت كوان استروجين اللي مكتوب عندك 20 مللي جرام دي جرعه عاليه ولا كبيره؟ عاليه، علشان البريمارين القرص هتكمل لي 0.625 مللي جرام. يعني 20 مللي جرام دول حوالي كام؟ 30 قرص مثلا؟ حوالي كميه كده كبيره قوي. يبقى طب وانت في اخر السنه يا دكتور جرعاته وحركاته وبتاع؟ يا ابني العيال بتوع الجرعات دول عارفين نفسهم. في ناس بتوع فارما وفي ناس ما لهمش بالكلام ده زي انا. مالك؟ هضحي بهذه الارقام. قصاد ايه؟ قصاد نمري، قصاد تقديري، قصاد ترتيبي؟ ممكن، بس قصاد ان انا فاهم حاجات ثانيه كويسه قوي. يعني هقدر اضحك على الدكتور كويس واقدر ابرمه واقدر الفه ان انا مش شرط بعرض ارقام بس فاهم الدنيا كويس قوي. مش هيبقى ده الديفول الوحيد بتاعي، لانك مش هتنقصك حاجه. انا محفظ الارقام دي قوي. اوكي. طيب خش بروجستيرون بعديها بهرمونات بنسب. طب لو قلت لك ايه البروجستيرون؟ اسمه بوستينور. طب حد فيك جامد موت يقول لي بوستينور يعني ايه بوستي؟ بوست دي جايه ايه؟ بوست كويتال. بونور جايه ليه؟ اي هرمون لازق لي في المنهج ده اسمه ايه؟ ليفونورجستريل. عرفتوا بيكتبوا الاسامي ازاي؟ بوستينور ليفونورجستريل. ماشي يا دكتور اوكي. مش مهم الجرعه، جرعه قصدي. او الاثنين مع بعض. يعني ايه الاثنين مع بعض؟ سي او سي ده المتبع في مصر على فكره. منتهى البساطه لو حصل كده بندي قرصين بعد 12 ساعه قرصين سي او سي، يعني 4 اقراص في اليوم. امال عادي الست بتاخد كام؟ قرص. انا حصل كده لا هي جرعه واحده. يعني حصل اللي حصل امبارح. وغالبا بيحصل بين المتجوزين ازاي؟ يعني مثلا واحده كانت بتاخد اقراص عن الحمل والشريط خلص وحصل انتركورس او نسيت تاخد او رجعت او كانوا بيستخدموا كوندوم وباظ. فجينا انا بقى تاني يوم، ده امبارح يا دكتور كان على حساب يوم الاوفيليشن وحصل اللي حصل، وانا خايف ان اكون حامل ساعتها. ايه سي او سي؟ قرصين الصبح قرصين بالليل، حلال ولا حرام؟ بقول لك ايه، ماليش دعوه بهذا الكلام. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب يبقى هي دي الطريقه ان انا اقدر احفظ خمس ضد الاتش سي جي ده نزول، ومش مهم الاقراص اللي مكتوب 600 مللي جرام تتكرر بعد 12 ساعه. لو هو القرص كمل لي، ده اللي يقولها ده يبقى صايع. قرص ده نزول كمل لي 200، ممكن نعليه 400، نعليه 600، نعليه 800. جايبينها منين دي؟ من درس الايه؟ اندوميتريوزس. افضل اعلي اعلي لغايه ما اجي لها امينوريا. ماشي 600 مللي. تدي ميفيبريستون 600 مللي جرام تابلت. عارف الميفيبريستون ده القرص 50 مللي، يعني 600 مللي دول كام قرص؟ 12 قرص. صفوف صفوف، ترجع ولا ما ترجعش؟ لا ترجع جبهه، عشان كده دايما عندي مين؟ انتي ايميتكس موجود. طيب وادي دوايين، وايه الدوايين التانيين؟ يعني فينايل استاديول بجرعه عاليه، بوستينور احفظه، لان ده اللي موجود في السوق على فكره، بوستينور تمام؟ او الطريقه بتاعتنا المعتاده سي وي سي، قرصين الصبح قرصين بالليل، وكافي كافي كافي باذن الله. طيب ماشي يا دكتور، الكلام ده امتى افكتيف؟ زي ما اتكلمت انا ونحاس. تصل بقى تقول لي امبارح حصل اللي حصل، يعني بتجي لي امتى؟ تاني يوم، يوم الايه؟ يوم الصباحيه، عشان كده دايما اسمها ايه؟ ذا مورنينج افتر بيل. ذا مورنينج افتر بيل. تاخد اول يوم، يوم ثالث يوم بتبرنا، لكن هي المفروض اول يوم افكتيف اول يوم بس، عشان كده اسمها ايه؟ ذا مورنينج افتر بيل. طب انا قلت لحضرتك كاتب سيرجي وبتاع، ما ده تهريب. يعني انا بقول لك تركب لولب. ما هو اللي هتركب لولب دي هينترفير مع الامبلانتيشن واسيبتك. طب واللي بعديه يقول لك تعمل منسترال اسبيريشن. عارف يعني ايه منسترال اسبيريشن؟ كانك بتحطها كانك بتعمل دي ال سي، يعني لو في هنا بيبي كانك ايه؟ كانك بتنزله بايدك. ففي شغل حرام كتير قوي في الكلام اللي مكتوب. قشطه يا رجاله؟ قشطه؟ طيب يلا كل سنه وانتم طيبين. ناخد بقى نفس كده. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.